الحديث الحديث على شرط الشيخين او احدهما، شرطه عشان نقلوه على شرط الشيخين او احدهما، ايه ما باله؟ ما هو التعريف الصحيح لشرط الشيخين او احدهما؟ هل لابد ان يكون نفس السند بنفس النسق رواه البخاري، او اللي يلزم يكون هو هذا هذا الشيء الدقيق، يعني ان يكون السند كله قد ذكره البخاري في بعض الاحاديث، ولكن هناك تسامح، يكفي ان يكون كل راو خرج له البخاري ومسلم او احدهما حسب الشرط، الا انه يستثنى اذا ثبت انه لا يروي البخاري عن مسلم عن شخص معين، يروي عن شيخ معين. هنا في هذه الصورة فقط لا ينبغي أن يقال إنه على شرط البخاري مسلم أو على شرط أحدهما، يعني ما نص أن البخاري لم يروي فلا يقال إنه على شرطهما ما نص. أما إذا جاءت الرواة متفرقين في البخاري مسلم فيتسامحون في القول بأنه على شرط البخاري مسلم، لكن الأقوى أن يكون نفس السند جاء في الصحيحين. والسلام عليكم.